أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ومن الشياطين من

كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون